خواطر قرآنية مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى في سورة يوسف: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا هو دين الله عز وجل، وهذه هي الأحكام التي أنزلها الله تعالى رحمة للعالمين، فيها الصلاح في الدنيا والآخرة، فيها يعيش المرء بل يعيش الناس بأسرهم على كافة طوائفهم في أمان وسلام، فيها تسترد المظالم من الظالم، ويعيش المظلوم في هناء وسعادة. وهذا إن طبقت كما أراد الله تعالى وعلى ما بين صلى الله عليه وسلم في سيرته وفي حياته فعلا قوليا وعمليا. وهذا لتعلم أن ما دون شريعة الله عز وجل فيه الفساد لجميع الخلق، فيأتي القاتل ويظلم ويتعدى حدود الله عز وجل ولا يستطيع أحد أن يأخذ منه عدلا إلا لأنه لم تطبق شريعة الله عز وجل في الأرض، فترى الظالم يهرب بفعلته. لما؟ لأن الذي يطبق عليه الأحكام إنما يطبق أحكاما فيها ظلما وجورا. القاتل في دين الإسلام إنما يكون مكلفا بعدما ناهز الحلم وبلغه، عندما يبلغ الحلم يعني، حتى وإن كان عمره 12 سنة 13 سنة، المهم أنه قد بلغ الحلم، هنا يعتبر مكلفا. فإن قتل يقتل قصاصا، وإن ظلم يؤخذ منه الحق، لأن الله تعالى أمر بذلك كما بين صلى الله عليه وسلم لما قتل يهود عندما نقضوا العهد. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ انظروا إلى الأطفال، فمن بلغ منهم بعلامات البلوغ فيقتل قصاصا لأنه يعتبر رجلا الآن أمام هذه الشريعة، فلن يهرب أحد فعلا لأنه وضع حكما وضعيا يجعله يهرب بفعلته. لذلك إذا أراد المظلوم أن يلتجئ فلا يلتجئ إلا لله، وإذا أراد العالم بأسره أن يعيش في أمان لابد أن يلتجئ لله تعالى ولهذه الشريعة الغراء التي على مدار كل هذه السنوات تثبت دائما وأبدا أنها الحق المبين. وكفى بقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.